وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين أصحاب اليمين في سدر مقبود وطلح منضود وظل وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما في سموم وحميم وظل من يحموم وظل من إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها كذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمبدل أمثالكم نحن قدرنا بينكم الموت وما

يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع فبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين صدق الله العظيم الفاتحة وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني وكانت خير استهلال لشعائر صلاة الجمعة خطيب جمعة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى هو فضيلة الأستاذ الدكتور الشحات العزازي إمام وخطيب الأعتاب الطاهرة فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني يرفع النداء من يوم الجمعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر